وعن الفطور والكسل عن الطاعات. ونحن في هذه الجمعة نتحدث بحول الله عن آفة خطيرة ما سلم منها أحد، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، ألا وهي الطمع والجشع وحب الدنيا ونسيان الآخرة بالكلية عند أكثر الناس، بل إن شئت فكل عند كل الناس إلا ما رحم ربي وعصم وقليل ما هم. النفس الفان كما بين القرآن الكريم، قال عز من قائل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تفضلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والناظر في حال الناس يجد أن الجميع والكسر الكافرة آثر في الفانية على الباقية، فزاد الطمع وكثر التعلق بالدنيا وقل الزهد وقل الورع. قال عز من قائل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عن الزهد نتكلم، ولكن عن أي زهد نتكلم؟ عن الزهد بمعناه الصحيح لا معناه السقيم. فليس الزهد يا عباد الله، وافهم هذا الكلام جيدا، فإن كثير من الناس فهم الزهد أن أنقطع عن الدنيا وأن أجلس في بيتي وأن أنتظر الصدقات وأن آكل الطعام الغليظ الجافي وأن ألبس الخشن من الملابس وأن أترك الدنيا للأعداء يفعلون بها ما شاءوا وأجلس أنا في بيتي أو في كوخي أنتظر الموت. هذا مفهوم سقيم، افهم هذا الكلام جيدا. فإن كثيرا من الناس حتى طلاب العلم إذا ذكر لهم الزهد قال: تريد مني أن أجلس في بيتي وأن آكل أعزكم الله من المزابل وأن أجلس أمام المسابل أتكفف الناس وأنتظر الصدقات؟ ليس هذا هو الزهد المراد، ولكن عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن زهد الصحابة رضي الله عنهم أتحدث. الزهد بمعناه الصحيح، وهو يدور حول معنى بسيط: أن تجمع الدنيا، كل الدنيا، أن تجمع أيها المسلم الدنيا، كل الدنيا، ولكن إذا جمعت الدنيا بأسرها تضعها في يدك ولا تدخلها في قلبك، فإن أتت فأنت غير فارح، وإن ولت وأعرضت عنك فأنت غير حزين. قال علي رضي الله عنه: جمع الله الزهد في آية واحدة، ألا وهي قول الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اجمع الناس، اجمع العقارات ليكن لك الرصيد الوفير من المال في كل باب وفي كل طريق، ولكن ضع هذا المال في يدك. صح المفهوم، فأنت لست بالزاهد. نعم لست بالزاهد، إن تركت مالا حلالا يكن لك قوة في الدنيا والآخرة. لست بالزاهد، إن تركت منصبا أو سلطانا تستطيع من خلاله أن تحق الحق وأن تبطل الباطل. نعم صح المفهوم، فليس الزهد أن تطرح المال الحلال وأن تعرض عن المنصب الذي من خلاله تحق الحق وتبطل الباطل. هذا مفهوم الكسالى والعجزة، ولكن الزهد أن تجعل الدنيا في يدك لا تدخلها قلبك، إنما القلب مشغول بالله، كلمات في الدنيا فبها ونعمة، ولم تزيد في إيماني شيئا، وإن أعرضت فالحمد لله على قضائه وقدره، وما أنقصت من إيماني شيئا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه ربما الكثير يحفظه، ولكن العبرة يا عباد الله ليس بما نعلم، ولكن العبرة بما نعمل. فلقد كان إبليس أعلم الملائكة بالله، ولكنه لما أعرض بعمله عن الله كان أشقى خلق الله. فليست العبرة بما نعلم، ولكن العبرة بما نعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة، من كان همه الآخرة جمع الله شمله، من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حال الزهاد، هذا حال طلاب الآخرة. أما من كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الرزق يا عباد الله لا يأتي به حرص حريص، ولا يرد الحرص كراهية الكاره، وإنما هو قضاء مبرم سيكون عليك لا محالة شئت أم أبيت. الزهد الحقيقي هو الذي لا يغلب الحرام صبره، الزهد الحقيقي هو الذي لا يغلب الحلال شكره. يا لها من عبارة لو فهمناها! افتح قلبك وانشغل بهذا المعنى الذي افتقدناه في هذه الأيام وفي هذه السنين المرة. الزاهد الحق هو الذي لا يغلب الحرام صبره، ولا يغلب الحلال شكره. فإن الإنسان يحيا بين أمرين، بين حرام يحتاج إلى صبر، وبين حلال يحتاج إلى شكر. فإن غلبك الحرام، أعني غلب الحرام صبرك، فأنت لست بالزاهد. وإن غلب المال الحلال الذي جمعته من الكد والعمل الشريف غلب شكرك، فأنت لست بالزاهد. الزاهد يا عباد الله لا ينتظر المحامد، الزاهد يا عباد الله يقطع الأمل من كل شيء، من الدنيا بما فيها وما عليها، ولا يعلق الأمل والرجاء إلا لرب الأرباب سبحانه وتعالى. الزهد يا عباد الله يجمع على العبد أمرين يسعى إليهما كل أحد، يجمع للعبد محبة الله، ويجمع للعبد محبة خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم، وافهم هذا الحديث: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. فماذا أعطاك أن تنتظر بعد ذلك؟ محبة الله في السماء ومحبة خلق الله في الأرض تتحقق بالزهد. ولكن بأي زهد؟ أكرر مرارا وتكرارا بالمفهوم الصحيح للزهد: أن تجمع الدنيا، كل الدنيا، وتجعلها في يدك، ولا تدخل منها شيئا في قلبك، لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت. قال ابن القيم رحمه الله، مفهوم الزهد أن ترحل بقلبك من الدنيا، أن تسافر بقلبك من الدنيا وتضع قلبك في منازل الآخرة. سؤال هام: أين المسافرون إلى الله في دنيا الناس اليوم؟ أين المسافرين بقلوبهم إلى الله في دنيا الناس اليوم؟ أين المشتاقون إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة؟ أين المشتاقون إلى الجنة وإلى هذا إبراهيم وهذا سليمان الذي أعطاه الله الملك والنبوة وسخر له الإنس والجن والطير والريح، ومع ذلك كان زاهدا في الدنيا. وهذا لوط عليه السلام كان غنيا، وكان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والصديق والزبير بن العوام من أغنياء الصحابة، ولكن أي أغنياء يا عباد الله؟ هم الأغنياء الذين وضعوا الدنيا في أيديهم ولم تدخل قلوبهم. إذن فالوقفة الأولى يا طلاب الدنيا، ما نهيتكم عن جمع المال ولا عن الاستكثار من العقارات والأصياد، ولكن اجمع ما تشاء شريطة أن يكون من حلال وأن تضعه في يدك ولا تدخله قلبك. نعم، تضعه في يدك ولا تدخله قلبك. قال الحسن البصري رحمه الله، وكلامه دائما وأبدا حسنا، الزهد أو الزاهد هو من يجمع عدة أمور. أول هذه الأمور حاله عند المدح والذم سواء، إن مدحه إنسان لا يفرح وإن ذمه أيضا لا يفرح. حال الزاهد أن يكون واثقا بما في يد الله أكثر منه مما في يده، فإذا وضع في يده الأموال الطائلة، إذا كان في يده مفاتيح خزائن قارون، هو واثق فيما عند الله أكثر مما في يده. حال الزاهد حاله عند المصيبة وعند الفرح سواء. عباد الله، إن الدنيا شغلت الجميع، شغلت الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجل والمرأة، وكأننا مخلدون في هذه الدنيا. لن تصبح لنا الدنيا يا عباد الله إلا إذا زهدنا في الدنيا. قال بعضهم، ولقد رفع هذه المقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح أول هذه الأمة كان باليقين والزهد، وفساد آخر هذه الأمة بالطمع والبخل. وأظن أن الطمع والبخل قد طغى على الجميع ولا يحتاج إلى تسليم. أذكر مرة ثانية أحبتي في الله بالمفهوم الأول أو بالمقصود الأول في هذه الموعظة، تصحيح المفهوم، وأنا أتعمد التكرار. عندما أقول لك اذهب في الدنيا لا أقول لك البس الخشن وكل من المذاب واترك مالك وضيع أولادك واترك الدنيا لأعدائك، لا لا، إنما أقصد أن تجمع الدنيا، كل الدنيا، ولكن تكون الدنيا في كفك والآخرة في قلبك. فإن أتت الدنيا فبها ونعمة، وإن ولت لن تنقص من إيمانك ويقينك شيئا. هذا هو المفهوم الأول. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الترمذي مر مع نفر من أصحابه فوجدوا جيفة لحيوان، وجدوا شاة قد ماتت وألقاها أهلها على بعض السكك، فقال لأصحابه: أترون هذه هينة على أهلها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، نعم هينة، شاة قد ماتت هانت على أهلها، ومن هوانها يا رسول الله أنهم ألقوها في الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا عباد الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا، لا تساوي في موازين الله التي قال الله عنها: ورضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أسألك بالله، كم يكون نصيبي ونصيبك من جناح البعوضة؟ شيء، لا شيء والله. نصيب كل من مات منذ خلق الله الخلق، منذ خلق الله الخلق الى اخر انسان يولد ويخلق. الدنيا بما فيها وما عليها من ملوك وامراء ورؤساء لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فيا ايها المسكين، كم يكون نصيبك من جناح البعوضة بسبب هذه الدنيا قطعت الارحام، بسبب هذه الدنيا قتل الولد والده، بسبب هذه الدنيا قاطع اخو اخاه، بسبب هذه الدنيا تبت البنت امها بلايا وقضايا ومحاكم ومشاجرات واكل لاموال الناس بالباطل. من اجل ماذا؟ من اجل دنيا حقيرة. بسبب الدنيا وحب المال يا عباد الله، ما من يوم يمر الا والفتن تتنزل وابواب الحرام تفتح والسباق والصراع المحموم لجمع المال يزداد اشده. ذكر لي احدهم ولم يكن واحدا بل كان اكثر من واحد عن نظام جديد في التسويق لدى بعض اصحاب الافكار الشيطانيه يسمونه، ولربما يعرفه البعض من الحاضرين، بالتوزيع الهرمي او الشبكي. فكرة هذا التوزيع تقوم على اساس انا في عمل، سواء كان في حقي او في مصنعي او في مصدري او في معهدي، كما ان لا يطلب منك وقتا ولكن كل المطلوب منك ان تشتري سلعة. هذه السلعة لست في حاجة اليها في الاصل، ثمنها في المعارض او في المحلات تساوي مثلا 200 جنيه، فتشتريها انت ب2000 او ب3 او ب4 بحجة انها اصلية، مع ملاحظة انك لا تحتاج الى هذا المنتج. تشتري هذا المنتج وتدفع الثمن للبائع، فاذا به ياخذ العمولة التي وعد بها من رئيسه، ورئيسه ياخذ نسبته، وهكذا حتى يصل المال الى صاحب الشركة. فما عساه ان يكون مكسبي، احاول ان اجتهد على اخي او اختي او ابن عمي او قريبي او صاحبي ليشتري منتج، فاخذ منه عمولتي، وحتى يزداد الحافز لدى البائع يكون الربح ليس بالجنيه المصري ولكن بالدولار الامريكي. احاول ان اعوض خسارتي، فاذا بي ادلس وازين واقدم وازخرف وازور لصاحبي، بل قد يكون لوالدتي واخي. من اجل ماذا؟ من اجل ان اعوض الخسائر، ثم اغريهم بان يذهبوا الى عملاء، عفوا الى مغفلين اخرين، فيغرونهم بالشراء ليأخذوا نسبتهم وانا اخذ نسبتي، وهكذا وهكذا وهكذا. من المستفيد يا عباد الله؟ المستفيد هو رب المال، لانه على كل حال كما يقولون كسبان كسبان. المهم ان يفتح اسواق جديدة وان يبيع منتجه، ثم بعد ذلك نتحول نحن الى الات في يد هذا الصناع، فنشتري ما لا نحتاج ويزور بعضنا لبعض. لو سألت ما السبب في ذلك لو يست السبب هو حب الدنيا وجمع المال. من اجل حب الدنيا وجمع المال ظهرت تجارة خبيثة ما كنا نسمع عنها قبل 10 سنين او 20 سنة، الا وهي تجارة الاثار والبحث والتنقيب والاستعان بالسحرة والكبرة والفجرة. ثم بعد ذلك تخرج الاثار فينصب على من استخرجها فيصاب بسكتة قلبية او يجن جنونه او ياخذ المال فيستعين عن بحث جديد. ماذا دهانا يا عباد الله؟ ما هذه الخرافات التي باتت الامة تحيا فيها؟ كنت مع احد السائقين في منطقة مصر القديمة، فدار حديث بيني وبينه قال انفاق تحت هذه العمارات تحفر ليل نهار، والعمارات يا عباد الله يمسكها الله بقدرته. قلت له الا يخشى هؤلاء ان تسقط هذه العمارات على من فيها؟ قال لا يبالون، المهم ان يجمع المال. من اجل جمع المال يا عباد الله احترف بعض شباب المسلمين بدلا من رفعة الامة والدفع بها الى الامام الى التجارات المشبوهة بالادوية المخدرة والتي والله لا يعرف لها تركيبة كيميائية. وهذا الكلام ليس كلامي ولكنه كلام احد المتخصصين، كلام احد المتخصصين من الصيادلة يتحدث عن المخدر المعروف بتريميدون والعائلة عائلة التيمون كلها. هذه العائلة تتكون الان، اقصد البراشين التي ملت الاسواق والتي ربما تكون قد استعملتها مرة ثم تبت الى الله، واسأل الله ان يتوب على الجميع، التي غلت الاسواق الان ما هي الا تركيبات كيميائية صنعت في مصانع تحت بئر السلم كما يقولون في الصين او في الهند، وتدفع الكميات والاقراص والملايين منها الى هذا الشعب المسكين. يقول لي احد الصيادلة والله الذي رفع السماء بلا عمل، نحن الصيادلة لا نعرف ما هذه التركيبات الكيميائية. ولذا لا تعجب، كان متزوجا قبل شهر في منتهى الفدوة والحيوية، فاذا به يصاب بسكتة قلبية يموت على اثرها، اذا به يصاب بفشل كلوي، اذا به يصاب بمرض في الكبد. كل هذا من اجل ماذا يا عباد الله؟ من اجل الدينار والدرهم. يا مسكين، والله لن ياتيك من الدنيا الا ما قسم الله لك. يا من تتاجرون في ارواح الناس، يا من تتاجرون في الحرام، والله لن ياتيكم من الدنيا الا ما قسم الله لكم. الرزق مضمون، الرزق مضمون، فلماذا تلوثون الرزق بالحرام؟ حب الدنيا يا عباد الله اغلق القلوب فطبع عليها فاصبحت لم تبالي، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي العبد اجمع ما له من حرام او من حلال. ألسنا كلنا شركاء في هذه البلية؟ نعم، اكثر الناس شركاء في هذه المصيبة، حب الدنيا. فرقوا الدنيا من قلوبكم وعمروها بالآخرة، تحيوا سعداء وتبعثوا آمنين وتصاحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فستر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. لو كانت الدنيا يا عباد الله تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا التي نعمل لها آناء الليل وأطراف النهار، هذه الدنيا التي من أجلها ضيعنا الصلوات وأخرناها عن مواقيتها، هذه الدنيا التي من أجلها شهدنا زورا، هذه الدنيا التي من أجلها والينا الكفار، هذه الدنيا التي من أجلها قطعنا الأرحام، هذه الدنيا التي من أجلها حاربنا الله في أرضه، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي لنعم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الحديث العجيب، فإن مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب أيها الأحبة أننا نشتكي، اسمع جيدا، نشتكي من المفقود ليس عندي، ليس عندي، ليس عندي، ليس عندي. ولا نشكر الموجود. افهم هذه العبارة، فوالله لو شرح لها صدرك لتغير حالك. اللهم غير حالنا لأحسن حال. افهم هذه العبارة. مشكلتي ومشكلتك ومشكلة الجميع أننا نشتكي من المفقود. ليس عندي سيارة، ليس عندي مكيف، ليس عندي كذا، ليس عندي كذا. اشتكي. فهل تشكر الموجود؟ عندك زوجة، عندك أموال، عندك أرض، عندك أولاد. نشتكي من المفقود ولا نشكر الموجود. ولن نستطيع إن شكرنا أن نوفي نعم الله جل وعلا، لأن الإنسان ظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا محمد صلى الله عليه وسلم في موقف عزيز يجعل كل واحد منا إن كان له قلب يتأدب مع مولاه، يتأدب مع مولاه، فلا يطلب المال إلا بالحلال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الله الذي لا إله إلا هو يقسم بالله أنني كنت أضع كبدي على الأرض من الجوع، يتبور من شدة الجوع، فيضع كبده على الأرض من شدة الجوع، وأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، فخرجت في يوم ما وحالي من الجوع لا يعلم به إلا الله، أتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، على أحدهم أن يستضيفني أو يدفع إلي طعام أسكن به هذا الجوع. فمر بي أبو بكر فسألته عن آية، وأنا والله لا أريد أن أسأله عن هذه الآية، ولكني أتعرض له عله يشفعني، فأجابني ولم يفعل شيئا. ثم مر بي عمر فسألته عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليشفعني، فمر ولم يفعل شيء. ثم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وقال: يا أبا هريرة ألحق، ألحق بي يا أبا هريرة. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلي وتبسم، وعلم صلى الله عليه وسلم ما يدور في نفسي، فقال: يا أبا هريرة، يذلله، يداعبه، ألحق. فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن لي، ثم دخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن، فسأل أزواجي: من الذي أرسل هذا؟ فقال: فلان أو فلان. فقال النبي: يا أبا هريرة، يا أبا هر. الصحابة لا يجدون ما يشدون به البطون، الصحابة لا يجدون ما يشدون به البطون، ونحن نتقلب في صروف النعيم ومع ذلك لا نشكر. ننظر إلى من تفضل علينا في الأرزاق ولا ننظر إلى من هم أقل منا. ولذلك حاولنا أن نفتح أبواب الحرام من كل باب ومن كل نافذة. فقال: يا أبا هر. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهل الصفة، الفقراء الذين لا مال لهم ولا أهل ولا بيت، بل إنهم يبيتون في مسجد النبي، وأهل الصفة هم أضياف الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال صدقة دفعه إلى أهل الصفة، لأن النبي لم يكن ليأكل من الصدقة، فإن جاءته هدية دفع إلى أهل الصفة وأصاب منها شيئا. قال أبو هريرة: فقل: وما يفعل هذا القبح في أهل الصفة؟ إذا جاء أهل الصفة أمر للنبي أن أسقيهم، فإذا سقيتهم لربما لم يصيبني شيئا من هذا اللبن. فسألني ذلك وقلت في نفسي: لأنا أحق من أن أروي هذه البط القوية لشيء من هذا اللبن، ولكن لابد من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فذهبت إلى أهل الصفة فاستدعيتهم، فأتوا فأخذوا مجالسهم، ثم استدعاني النبي وقال: يا أبا هر ادفع إليهم قدح من لبن. يشرب الاول ثم يدفعه اليه فادفعه الى الثاني ثم يدفعه اليه فادفعه الى الثالث وهكذا حتى ارتوى الجميع. ثم اخذت القدح على يدي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الي وتبسم وقال يا ابا هر ما بقي الا انا وانت. فقال صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله. فقال اجلس واشرب. فجلس فشرب فقال النبي اشرب فشرب ثم قال اشرب فشرب فقال اشرب. فقلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا اجد له مسلكا. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب فضلة هذا اللبن. هذا النبي يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة. والحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها كما تقول لابن اختها عروة بنت الزبير ثلاثة أهلة في شهرين يمرون وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما ذاق اللحم ولا المرق ولكن كان صلى الله عليه وسلم يشرب الماء ويأكل التمر. غير أنه كان هناك جيران من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعون إليهم شيئا من اللبن فيشرب رسول الله ويسقي أهله. يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقي أهله. يا مغرور في الدنيا. أما سمعت قول عبد الله بن مسعود الدنيا مال من لا مال له ودار من لا دار له ولها يجمع من لا علم له. أكرر عليك مرة ثانية الدنيا يا عباد الله مال من لا مال له ودار من لا دار له ولها يجمع من لا علم له. يقول ابن آدم مالي مالي مالي مالي أموالي دوري عقاراتي قصوري سياراتي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه احد اصحابه فوجده يقرأ قول الله الهاكم التكاثر. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت. اين اذهب الطعام الى الحش او لبست فابليت. كم ثوب ابليته يا مسكين او تصدقت فابقيت او تصدقت فابقيت. في حديث حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ليس الدنيا ان تجمعها في يدك ولكن ان تدخل قلبك. انا اؤكد على هذا المفهوم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي على البحرين فارسل ابو عبيده رضي الله عنه فاتى بالجزيه من اهل الكتاب فعلم النصارى انه قد جاء مال للنبي صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك صلاة الصبح. فلما صلوا انصرف النبي فتعرض الانصار للنبي يطلبون شيئا من المال فتبسم النبي وقال علكم علمتم بقدوم ابي عبيدة وانه جاء بشيء. فقالوا اجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ابشروا وأمنوا بالذي تفرحون به فوالله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها فتنافسوا في الدنيا كما تنافسوها فتلهكم عن الغاية التي من أجلها خلقتم كما ألهت من كان قبلكم. أيها الأحبة آفة خطيرة والله جد خطيرة أن ننسى الآخرة وأن ننشغل بالدنيا. آفة خطيرة أن نترك الزهد أن نترك الزهد وأن نتعلق بالطمع والجشع. هناك أمور تعين الجميع على الزهد. أول هذه الأمور اليقين بأن الدنيا راحلة بأن الدنيا ثانية وأن الآخرة باقية. اليقين بأن الدار الآخرة هي الحيوات، هي الحياة الحقة. كلنا يعلم ان الدنيا عما قليل، اما ان اتركها واما ان تتركني. حول هذا العلم الى يقين واعمل له. الامر الثاني الذي يعين على اليقين العمل للآخرة، والتي لا بد لكل احد من الورود على ربه فتوزن اعماله، اما ان يكون من اهل الجنة نسأل الله ذلك، او يكون من اهل السعير ونعوذ بالله من ذلك. اما الثالثة فهي ان الرزق مضمون، الرزق مضمون، فمهما دخلت في ابواب الحرام فوالله لن يأتيك من الدنيا الا ما قسم الله لك، فلا تطلب الرزق الا بالحلال. قصة طريفة اختم بها هذا الحديث، واعذروني ان اطلت. قال وعبد بن منبه رحمه الله: خرج عيسى كريم الله، خرج عيسى روح الله يسيح في الارض. تسيح في الارض اي سافروا وانظروا في الايات، وليست كالسياحة التي نعرفها، سياحة العري والشواطئ والفنادق والاختلاط وشرب الخمور واكل لحم الخنزير، ليست هذه سياحة. اتكلم عن السياحة التي قال الله عنها: فسيحوا في الارض انظروا في ملكوت الله وفي اياته. خرج عيسى عليه السلام يسيح في الارض لينظر في ايات الله، فطلب منه احد اليهود ان يصاحبه، قال: يا نبي الله انت على سفر، اكون في رفقتك وفي صحبتك. واليهود كما نعتهم القرآن: ولتجدنهم احرص الناس على حياة. لو خيرت اليهودي بين الموت وبين حياة الكلاب لاختار بلا تردد حياة الكلاب، المهم ان يحيا. فطلب اليهودي من عيسى عليه السلام ان يشاركه في الطعام، ناكل سويا. فقال عيسى: كما تشاء. وكان اليهودي يظن ان عيسى معه طعام اكثر من طعام، فوجد اليهودي ان عيسى معه رغيف واحد واليهودي معه رغيفان. قام عيسى يدخل في صلاته فاذا باليهودي يلتهم الرغيف حتى نكون سواء في الطعام. يحبون الدنيا ويحبون المال، وهم عباد للمال في كل عصر وفي كل مصر في كل جيل وفي كل قبيل، هذا طبع اليهود. فلما انتهى عيسى من صلاته قال: هات الطعام. فاذا هما رغيفان. فقال عيسى لليهودي: اما كان معك رغيف ثالث؟ فقال: لا. قال له: اما كان معك رغيف ثالث؟ فقال: يا عيسى، والذي بعثك بالحق ما كان معي الا رغيف واحد. فقال عيسى لليهودي: امضي، نحن على صبر. فاتوا على واد ممتلئ بالظباء، فاستدعى عيسى احد الظباء، احدى الغزالات، نادى على غزالة فاتت فذبحها ثم شواها، وقال اليهودي: كل ولا تكسر عظما، كل ما تشاء واشبع كما تشاء ولا تكسر عظما من هذه الغزالة. فأكل اليهودي وأكل عيسى حتى شبعا، ثم نادى عيسى على هذه العظام فتجمعت بحول الله، ثم كسيت العظام باللحم وانطلقت هذه الظبية إلى أخواتها. فتعجب اليهودي وقال: ظبية تذبح وتشوى ونأكلها ثم تعود كما كانت، يا لها من آية عجيبة. فقال عيسى لليهودي: بحق من أراك هذه المعجزة وهذه الآية، أما كان معك رغيفين؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما كان معي إلا رغيف واحد. يحلفون، يحبون المال، هم عبيد للمال. فقال عيسى لليهودي: انطلق معي. فانطلق عيسى واليهودي حتى أتوا على بحر وعلى نهر، فأراد عيسى أن يمشي في الماء فخاف اليهودي، فأمسك به عيسى فمشي على الماء دون أن يبتل أو يغرق، لم يبتل لهم قدم ولا نعل. فقال اليهودي معجبا: نمشي على الماء ولا نبتل؟ فقال له عيسى: بحق من أراك هذه المعجزة، أما كان معك رهيفان؟ فقال: يا عيسى، والذي بعثك بالحق أقسمت لك مرارا وتكرارا ما كان معي إلا رهيف واحد. فقال: أقسمت بالله، انطلق. فأتوا على واد وعلى صحراء، فجمع عيسى عليه السلام ثلاثة أكوام من التراب، ثم قال ودعا الله أن تتحول إلى أكوام من الذهب، تراب يتحول إلى الذهب، وكما قيل الذهب يذهب العقول. أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، وأرى الناس من فضة إلى من عنده فضة، وأرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. الذهب يذهب العقول. فقال عيسى عليه السلام اليهودي: هذا الكوم لك، وهذا الكوم لي، وهذا الكوم لصاحب الرغيف الثالث. عندها صاح اليهودي وقال: يا عيسى يا روح الله، أنا صاحب الرغيف الثالث. فقال عيسى: كلها لك، خذ الأكوام الثلاثة كلها لك ولا تصاحبني. وانطلق عيسى عليه السلام. اليهودي يجلس إلى المال، ينظر إليه، يكاد أن يسجد له فرحا به. وهكذا حال بعضنا، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا حال بعضنا الآن، ينظر إلى الدينار والدرهم، ينظر إلى اليورو والدولار، ينظر إلى الأرض وإلى العقارات، وهو من فرحه بها يوشك أن يخر لها ساجدا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولا عيسى وترك اليهودي يحرس المال الذي جمعه أو الذي أعطاه من عيسى عليه السلام بعد أن قدم سلسلة من التنازلات، الصف والكذب والحلفان بالله كاذبا. فمر ثلاثة من قطاع الطرق من النصوص، رأوا الذهب فجاغ في أعينهم، فإذا بهم يقتلون هذا اليهودي أحب أن يأكلوا. فأرسلوا أحدهم، أحد الثلاثة، إلى القرية ليجمع لهم أو يأتي لهم بمال. فحدثهم الشيطان وهم يحرسون الذهب: ولماذا تكون قسمة على ثلاثة؟ أليس من الأفضل أن تكون قسمة على اثنين؟ فقال الضحي: ماذا تريد؟ قال: نقتل الذي ذهب ليأتي للطعام، ونقسم القسمة على اثنين بدلا من ثلاثة. فقال: هكذا اتفقنا. اتفقنا. في الوقت نفسه حدث الشيطان الذي ذهب ليأتي للطعام، فقال له: ولماذا تكون القسمة على ثلاثة؟ أليس من الأفضل والأوفر أن تكون القسمة على واحد؟ فقال في نفسه: نعم. قال: هات الطعام وضعته ثم ليموت صاحبات، وتأخذ أنت الأكوام الثلاثة. فوضع الصم لأصحابه، فلما أتاهم قام الاثنان فقتلوا صاحبهم، ثم أكلوا الطعام المسموم فماتوا. فمر عيسى عليه السلام ومعه نفر من الحواريين، فوجد الأكوام الثلاثة وأربعة جثث كلها قد فارقت الحياة. فبكى عيسى وقال: هكذا هكذا تفعل الدنيا بأهلها، هكذا أيها الأحبة تفعل الدنيا بأهلها. انظر لمن جمع الدنيا بأسرها، هل خرج من الدنيا بغير الكفن والقطن؟ عباد الله، كثف الطمع. أنا أعلم أن الإنسان قد فطر على حب المال، والله قال: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذه فطرة في الإنسان، اجمع المال من كل طريق حلال، ولكن بالله عليك ضعه في يدك واملأ قلبك بربك وبالدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة، اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة، اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا، اللهم إنا نسألك غنى لا يلهينا، ونسألك عافية لا تطغينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالحساء عفوا منك وغفرانا. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السفر، اللهم اغفر لنا بها الصفحات. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى قلوبنا، اللهم اشف مرضى أبداننا. اللهم ارزقنا يا ربنا الصبر عند البلاء، والشكر عند النعماء، والفوز عند الجزاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم اغفر لنا الزلات، اللهم أغفر لنا العثرات، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام، اللهم احفظ مسلمنا من كل سوء، اللهم ولي امورنا خيارنا، واصلح يا ربنا ذات بيننا، واحفظ دماءنا، وصل اعراضنا، وفك افرانا، واشف جرحانا، وداوي مرضانا، واقبل موتانا في الشهداء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.